بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنكمل من كتاب إيه؟ كتاب الفقه تبع أكاديمية زاد، المستوى رقم واحد. ماشي، إحنا خدنا الطهارة، تمام، خلصنا الطهارة، نخش على الإيه؟ الطهارة دي بتبقى بالإيه؟ بالمياه. هنتكلم عن الإيه؟ المياه. ينقسم الماء يضياء في الجملة إلى قسمين، ماء طهور وماء نجس. ماء طهور وماء نجس. أولا الماء الطهور، الماء الإيه؟ الطهور، وهو الماء الباقي على أصل خلقته التي خلقه الله تعالى عليها ولم يختلط بنجاسة فتغير طعمه أو لونه أو ريحه. أيوة، احنا خدناه من كتاب الشيخ محمود المصري. فاكر ساعة كنا بنقرأ حكايات عم محمود والحاجات دي؟ في الموضوع ده. الماء الطهور يا ضياء هو الماء اللي الباقي على أصل إيه؟ خلقته. يتغير لون أو طعم أو ريحة. أو ريحة. يعني ماء النهر دي ماء إيه؟ طهور. طهور. ليه؟ ريحته ساقعة. هو في الغالب، هو في الغالب ريحته زي ما هي ولونه زي ما هو. يعني في الغالب، في الغالب ان ماء النهر ده ماء ايه؟ طاهر. ماء البحر ماء طاهر. لا مش لا ليه؟ مالح صح؟ برافو عليك، اجابه غلط. لا ليه اجابه غلط؟ ما طعمه مالح. الماء بتاع البحر ده، يعني انا قلت لك الماء عشان السؤال ده قلت لك الماء الفلاني ماء طاهر ولا نجس؟ انت هتحط في دماغك هل الميه ديت ربنا خلقها كده ولا هي اتغيرت؟ لا، لو ربنا خلقها على طبيعتها ديت يبقى ماء طاهر على طول وانت مغمض. لو هي اتغيرت يبقى دي ماء مش طاهر. ازاي؟ المية النهر ماء طاهر ولا نجس؟ طب هي ربنا خلقها على حالتها اللي هي على ديت، يبقى ديت ماء ايه؟ طاهر. تمام. ماء البحر يا ميه مالحه، ميه ايه؟ مالحه، وربنا خلقها على الحاله اللي هي فيها ديت، يبقى ديت ماء ايه؟ طاهر، مع انها ميه ايه؟ مالحه. الواد عمر دهوت جاب تشت من عند خالتك امل، وقال ما ليه ميه من الحنفيه، تمام؟ وأمر عند الشيخ صابر، قام جايب كيس ملح. ليه؟ لأن عمك عبد الله ما رضاش يوديه المصيف. قال لك يا ابني عامل مصيف فين؟ مصيف في البيت بقى، ما بفكر وراجل متعلم وقاعد أدرس على العلم. فاهم إيه؟ جايب كيس الملح وقام حاطه في طشت المية، قعد يقلب يقلب يقلب يقلب لغاية ما المية بقت إيه؟ مية إيه؟ ملح. جيت سألتك يا محمد، قلت لك المية دي ماء طاهر ولا ماء مش طاهر؟ مش طاهر. ليه؟ مش طاهر. الله يفتح عليك، لأن هذا الماء لم يبقى على أصل إيه؟ خلقته. مع إنك لو جبت المية دي ومية البحر ممكن تلاقيها إيه؟ زيها، بس فرق بين دي ودي إن المية دي ربنا خلقها كده، ومية تانية ربنا ما خلقهاش كده. دي عشان ممكن هي في الملوحة، في الملوحة، في الايه؟ في الملوحة. تمام. فعايزك تحط قاعدة ان المية لازم تكون على أصل ايه؟ خلقتها. وتاني حاجة لازم تكون محافظة على خصائصها. محافظة على ايه؟ خصائصها. ايه هي خصائصها؟ الله يفتح عليك، اللون والطعم والريحة. وصل كده؟ خش على بقى. مثاله: كل ماء نزل من السماء أو نبع من الأرض كمياه البحار والأنهار والعيون والآبار، هذا ماء إيه؟ طاهر. كل ماء نزل من السماء. كل ماء نزل من السماء في سجعة. ماء نزل من السماء في سجعة بين الإيه؟ ماء وإيه؟ والسماء. ماء وسماء بينهم سجعة، الاثنين بينتهوا بحرف الإيه؟ ماء وسماء. سجع يعني ايه؟ شبه بعض يعني. ماء اخرها ميم ألف مد همز، سماء آخرها ميم ألف مد همز. أو نبع من الأرض كمياه البحار والأنهار والعيون والأبار، حكمه يرفع الحدث ويزيل الإيه؟ النجاسة. هو الخبث، يرفع الحدث ويزيل الخبث. يعني يرفع الحدث يعني ممكن تتوضبه، ممكن تستحمبه، ممكن تغسل به الايه هدومك اللي انت كنت غسلتها امبارح، ممكن تغسل به المكان اللي انت غسلته امبارح، ممكن تغسل به ايه جسمك، ماشي؟ يعني دي ماء ايه، ماء طاهر. الدليل بقى يا معلم الدليل بقى برضه من اللي قال لك ان الميه، الدليل برضه من اللي قال لك ان الماء الباقي على اصل خلقته بماء ايه طاهر؟ لا من الشخص لما تيجي تالف كتاب، ولا لما تيجي تالف كتاب في الفقه وتكتب ده تقول ايه الدليل؟ قال الشيخ احمد كده. مين الشيخ؟ دليل من القران او السنه. احنا فاكر ساعه ما قلنا المره اللي فاتت او المره اللي قبل اللي فاتت ان العلم الشرعي هو العلم من ايه؟ كتاب والسنه. لك اعمل كده تقول لي ايه؟ كتاب والسنه. فانا اقول لك الدليل، تقول لي ايه او تقول لي حديث. قوله تعالى في سوره الفرقان، سوره الفرقان الله يفتح عليك، وان 48 الفرقان جبا ما شاء الله حافظ رقم الايه. وانزلنا من السماء ماء ايه طهور، يعني ماء نازله من السماء، ماء ايه طهور. في حديث عن النبي عليه الصلاه والسلام كان بيتكلم عن ماء البحر، قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. الطهور ماؤه الحل ايه ميتته، يعني ايه؟ يعني الميه بتاعته طاهره، ميه البحر ايه؟ يعني انت لو في الميه صافي ممكن تتوضى من ميه الايه؟ المصيف عادي، ماشي؟ ها؟ بس كميه الميه كتيره يعني، فالتلوث ما يظهرش فيها. يعني تخيل مثلا واحد في المصيف عمل حمام وهو في الميه مثلا، تمام؟ بالنسبة للمية كبية البحر الكبير، بحر مثلا الأحمر ولا البحر المتوسط، كبير جدا البحر، تمام؟ فبالتالي الحاجة ديت مش هتأثر ايه؟ مش هتأثر فيه. دي بقى غير مثلا واحد مثلا بيستحمى في يعني في حوض مثلا، في حوض زي بتاع الترومبة وكده، عارف الترومبة؟ حاجة صغيرة فالنجاسة بتأثر فيها، ماشي؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ايه ميتته. يبقى انا اقول لك يا محمد الماء الطهور، هتقول لي هو الماء الباقي على اصل ايه خلقته، واللي يكون محافظ على ثلاث خصائص عن اللون والطعم والايه والريحه. لاحظ ان السخونه والسقوع مش فرق، وبرضك اللي لو هي ميه متجمده او مش متجمده برضك دي مش ايه مش فرق معنا، تمام؟ ماشي. فالماء الباقي على اصل ايه خلقته، ماشي. زي ايه مثاله؟ كل ماء نزل من السماء، محفظه كده بالسجع، كل ماء نزل من الايه السماء، وزائد ماء الانهار، زائد ماء البحار، زائد ماء الابار والايه والعيون، ماشي. حكمه يرفع الحدث ويزيل الايه الخبث. الدليل قوله تعالى، تقول لي ايه تقول لي حديث، تقول لي ايه ايه اللي هي الايه حديث وانزلنا من السماء ماء طهور، والحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هو الطهور ماءه الحل ايه؟ يعني ايه الحل ميتته؟ السمك اللي هو الفيه اللي اقول لو انتوا مثلا عندكوا عشة فراخ، طلعت تقرا في الفراخ لقيت في فرخه ميت، ينفع تاكلها؟ ينفع البحر تاكلها؟ ليه؟ عشان هي ميت. انما لو هي في البحر، لو هي في البحر ولقيت سمكه ميته ما دام هي مش متعفنه او كده عادي انك ايه تاكل. ليه؟ لان بقى السمك قال ايه هو الطهور ماء والحل ايه ميتت. ربنا سبحانه وتعالى في القران قال ايه حرمت عليكم الميته، تمام؟ فالحديث دي يعتبر خصص الايه خصص الايه، ان في استثناء هنا. الاستثناء هو ان الحيوانات البحريه ممكن تاكلها وهي ميتة عادي ومفيهاش أي حاجة. ميتة النهر ميتة برضه حلال؟ كذلك كذلك والله أعلم إن هي ما فيش فرق أنا. وميز النار ميز النار برضو كده الحمد لله يا بريد عمات البحر نشوف السؤال ده سؤال حلو طب بص دي نبحث عنه عشان ما ننساش ده حلو قوي على فكره لو انت تعرف تجيب من دي هات ها ما هي مكتبه اسمها ستيك نوتس تحطها مثلا وانت بتذاكر ولا حاجه فخطر في ذهنك سؤال بتلزق ممكن تلزقها على الورق او ممكن تلزقها على الخشب او تلزقها على الحيطه عادي تمام السؤال بيقول هل ميتة النهر حلال ولا البحر بس تمام طب هو ضياء اللي خلاه يقول كده لان النبي عليه الصلاه والسلام سؤال عن ماء الايه البحر مش من ماء الايه النهر فهل النهر يندرج في حكم تحت حكم الايه البحر يعني هل دي زي ديت ولا في فرق قبل كده هو لا ديت ما ينفعش انما السمكه مثلا تلاقي لسه ميته او كده ما تعفنتش دي عادي تمام هنبحث عن السؤال ده وانتم برضو ايه ابحثوا عنه تمام اكتبها عشان ما تنساش بس ما تعتمدش على الذاكره بتاعتك لانك ممكن تنسى فانت اكتبها احسن هل ميتة النهر الحيوانات اللي في النهر ميتة الاسماك والحاجات دي حلال لا هو ولا البحر ستيك نوتس ستيك يعني لا ثقه نوتس زي نوتة يعني كراسة او كده ولا يضر الماء ما اصابه من تغير بسبب طول المكس او المجوره او بما يعصر ويشق صون الماء منه كاوراق الشجر والطحلب ونحوه لسه عشان ماشي يقول لك المياه لو كان في مثلا ايه ورق شجر او حاجه زي كده عادي الماء المتغير بالطهرات له ثلاثه احوال المياه لو فيها حاجه طاهره يعني ايه المياه فيها حاجه طاهره الشيء ده طاهر ولا نجس ولا نجس طاهر طب انت مثلا لو جبت حله حطيت فيها مياه تمام قمت جايب شاي قمت صابب شويه شاي عليه يبقى عندك حاله ميه لوحدها لا ميه مختلطه بحاجه طاهره ايه حكمها طب لو انت جبت ميه قمت جايب ليمون قمت عصر ليمون على الايه الميه اصبحت ميه لوحدها لا ميه مختلطه بحاجه ايه طاهره بقول لك الماء المتغير بالطاهرات ده القطه يا عم القطة يا عم بس حبيبي اشرب الشاي يا عمر الماء المتغير بالطاهرات اشرب الشاي يا عمر الماء المتغير بالطاهرات له ثلاثة أحوال شفت أوراق الصورة بتاعته شفت الميه ديت؟ لا مش عارف عصير، مش عارف عصير لونه ودي ايه؟ سهل. اذا اختلط الماء الطهور بشيء من الطاهرات ولم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه فهو باق على طهوريته، لان الماء باق على اطلاقه. يعني قاعده لو الميه اختلطت بها حاجه ايه طهر، والميه فضلت محافظه على خصائصها. ايه هي خصائصها؟ لون الطعم والريحه. اذا فهو باق على ايه؟ على طهوريته. دي اول ايه معلومه عاوزك تعرف. ثاني معلومه، اذا اختلط الماء الطهور بشيء من الطاهرات فغيره تغيرا يخرجه عن اسم الماء فهذا لا يصح التطهر به، لأنه انتقل من كونه ماء إلى شيء آخر، إذ لا يسمى ماء كالشاي والعصير والمرق. عارف المرق؟ أنا إيه المرق؟ الشوربة كده. يبقى أول حاجة عاوزك تعرف إن المية لو اختلطت بحاجة طهرة وفضلت محافظة على التلات خصائص بتاعتها يبقى دي مية إيه؟ طهرة. طب المية لو اختلطت بحاجة طهرة والحاجة الطهرة دي اتغيرت من خصائص الايه المية، سواء اللون او الطعم او الريحة، يبقى المية مبقتش مية ايه طهرة، يبقى مينفعش تتوضأ ايه بيها. ايه الحكم عليها؟ انك لو شفت المية دي تقدر تحكم عليها طهرة ولا مش طهرة؟ بغالب بالمنظر الايه العام، يعني ممكن مثلا في طشت مثلا في ميه تقدر انت تحكم عليه هل ديت ميه ولا صابون، هل دي ميه ولا صابون بالايه بالمنظر كده. ماشي. ثالث حاجه عاوزك تعرف، ان يتغير الماء بشيء من الطاهرات ولكنه لم يخرج عن مسمى الماء، كالماء الذي خلطه صابون فغير لونه، او وقع فيه حمص فغير طعمه، او زعفران فغير رائحته، ولكن لا يزال اسم الماء يشمله، ففي الطهاره به خلاف بين العلماء، والاقرب انه مطلق. يعني قال لك ايه؟ لو مية عليها مثلا ايه؟ صابون، تمام؟ ولكن يا ضياء، المية دي لما تشوفها هتحكم عليها ان هي ايه؟ مية، يعني هي فيها صابون بس شكلها الغالب ان هي ايه؟ مية، مش صابون، تمام؟ ففي الطهارة فيها خلاف، العلماء اختلفوا فيه طاهرة ولا مش طهورة. يقول لك والأقرب، يعني الرأي اللي هو الأصوب، إن هو مطهر عادي، إن هو إيه؟ مطهر. الماء المستعمل في رفع الحدث من الوضوء والغسل طاهر في نفسه مطهر للغير. الماء المستعمل في رفع الحدث من الوضوء والإيه؟ والغسل طاهر في نفسه مطهر لإيه؟ لغيره. مثال، طاهر في نفسه يعني الماء اللي انت هتتوضى به او هتغتسل به بيكون طاهر في نفسه مطهر لايه؟ لغيره. طب في ماء طاهر في نفسه وغير مطهر لغيره؟ بص يا زين، انا عاوزك تفهم ديت ويبقى كده خلصنا. الدنيا عقلك، في ماء طهور وفي ماء طاهر وفي ماء نجس. طهور طاهر أفرق، يعني طهور طاهر أقول لك فرق بين طهور طاهر، فرق جوهري. إيه الماء الطهور وإيه الماء الطاهر؟ أكل واحدة صلى على النبي. الماء الطهور هو ماء طاهر مطهر، ماء طاهر مطهر. الماء الطاهر غير مطهر. غير ايه؟ مطهر. زي الشاي. عليك زي الشاي. الماء الشاي طاهر مش نجس. بس غير ايه؟ ما ينفعش تتوضبه ولا ينفع تستحممه. ماشي. النوع الثالث ماء ايه؟ نجس. هو نجس في ذاته، مش طاهر ولا مطهر. لذلك المية اللي نازلة من السماء ماء ايه؟ طهور. لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال لنا ان السماء ماء طاهرا ولا طهورا؟ طهور. ايه الفرق بين طهور وطاهر؟ طهور هو الماء الطاهر في نفسه ومعتمد عليه. الله يفتح عليك. والماء الايه؟ طاهر وطاهر في نفسه. طاهر في نفسه. والماء الثالث نجس. انا هقول لك واحنا واقفين كده عشان نمشي. اضرب لي مثال للماء الطهور. ميه ميه البحر. ميه البحر. اضرب لي مثال للماء الطاهر. الشاي وعصير كله. اضرب لي مثال للماء النجس. ميه الماء. سبحان الله وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت. الساعة الا 5. الأول. نقول إن شاء الله أنت. هذا نفس الإيه؟ نفس المعنى. أولني محمد يقول لو أنت قابلتوا محمد أو قابلتوا مجد أو أحمد نقول. ماشي؟ عليكم السلام عليكم. شوف الدكتورة. يبقى أنا يا ضياء يبقى فكرني إحنا واقفين عند الإيه؟ احنا اتكلمنا عن الماء الطهور والماء الايه؟ صحيح. اطلع من هنا اطلع من هنا. ما شاء الله.